وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في الإشكال الذي كان يقول بأن آية النبأ لا تشمل خبر المفيد ومن قبل المفيد، أما خبر الشيخ الطوسي لا، ما في إشكال، ما قبل الشيخ الطوسي الآية لا تشمله. لماذا؟ لأن خبر المفيد مثلا يوجد بما يوجد بصدق العابد، يعني بالآية الكريمة، وبعد صدق من صدق الشيخ الطوسي، وبعد وجوده بصدق إذا وجد وثبت ما هو أثره، ما هو حكمه؟ هو وجوب التصديق، فيلزم من ذلك أن الموجد وجوب التصديق والحكم هو وجوب التصديق، وهذا لا يجوز. لماذا هذا لا يجوز؟ أنا بينت ماذا، قلت لماذا لا يجوز؟ قلت لأنه يلزم أن يصير شيء واحد متقدم ومتأخر. أنا هيك بينت. الشيخ الأنصاري قلت شلون بين؟ قال لأنه يلزم تأخر الموضوع عن حكمه. هذا ذاك تذكره في ناس كل بينت كم مرة. هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري شلون أجاب عنه؟ تقدم جوابا. نحن قدرنا جواب. الشيخ الأنصاري يجيب بجواب بأجوبة ثلاث، اثنان من تلك الأجوبة الثلاثة تقدمت في ناسنا. الآن يقع الكلام في الجواب الثالث، فدرسنا الجديد من الآن. اسمع وعي جيدا فنقول الجواب الثالث أن يقال سلمنا بأن آية النبأ لا تشمل خبر المفيد مثلا ومن قبل المفيد، سلمنا للمحذور الذي ذكرته أنت من أنه يلزم أن يكون الحكم موجبا لموضوعه، أن يكون الحكم والموجب واحد، سلمنا. وبالتالي يلزم من وحدة الحكم والموجب تأخر الموضوع، على تعبير الشيخ الأنصاري، تأخر الموضوع عن حكمه، سلمنا. لكن نقول افرض الآية لا يمكن أن تشمل، لها قصور لفظي، لكن هي من حيث المناط شاملة. يعني شو من حيث المناط شاملة؟ يعني خبر الشيخ الطوسي بيه إشكال وما لي إشكال، خبر الشيخ الطوسي كان بيه إشكال وما كان بيه إشكال، إنه ما كان بيه إشكال. ما هو المناط لقبوله؟ أنه خبر عدل، الآية قال تصدق لأنه خبر عدل. هذا المناط نقول بنفسه موجود مين؟ في بقية الأخبار. فبقية الأخبار وإن لم تشملها الآية من حيث القصور وعدم القابلية اللفظية، ليش قصور لفظي؟ للمحذور اللي انتبهنا، لأنه يلزم تأخر الموضوع عن حكمه. لكن المناط الموجب للقبول في خبر الشيخ الطوسي ما هو؟ وهو خبر العادل، كونه خبر عارف. هذا المناط بنفسه موجود الآن في غيره، فيلزم حجية الغير أيضا، حجية الغير، لكن من حيث المناط، من حيث المناط مو من حيث اللفظ، مو من حيث العموم اللفظي، هذا بقصور، من حيث عموم المناط. يقول الشيخ قدس سره: وهذا نظير، وهذا نظير ما لو جاءنا زيد زيد زيد وقال لنا، وقال لنا يقول المولى لكم، ما قلنا أنا خير، ماذا يقول المولى لنا؟ يقول لكم لا تصدقوا أخبار زيد. هو زيد قاعد يحكي وهو يقول لا تصدقوا أخبار زيد. هذه القضية لا يمكن قاصرة عن شمول نفسها، قاصرة عن شمول نفسها، قصور لفظي أقل. لماذا؟ لأن قلنا هذه القضية تحصل متى؟ بعد الحكم، بعد ثبوت الحكم لمن؟ لبقية الأخبار تحصل هذه القضية، فلا يمكن أن تكون مشمولة لهذا الحكم، لكن هذا قصور لفظي. أما من حيث المناط نقول المناط الموجود في بقية الأخبار موجود في نفس هذه القضية، في نفس هذا الخبر، يعني في هذا الخبر لا تصدقوا أخبار زيد، هاي قضية لا تصدقوا هم خبر. المناط الموجود لعدم تصديق بقية الأخبار، بقية الأخبار يخبر من أخبارات زيد، مثل هو أخبرنا قاعد على المنبر وقام يخبرنا في بعض خبر، أي مناط لعدم قبول هذه. وهو شنو المناط مثلا؟ أنه هذا فرد إنسان هو ما عنده رادع عن الكل مثلا، هذا المناط، هذا المناط نفسه موجود فيما في هذا الخبر، فهذا الخبر همات أيضا لا يمكن العمل به. يعني نقول له أنت في خبرك هذا همات لابد من صدقه، لا بقية الأخبار نصدقه، ولا هذا الخبر همات نصدق. خلاص أطلت في الكلام خالص، المطلب بسيط ما بي شيء. فالجواب الثالث أن يقال: سلمنا بأن آية النبأ لا تشمل إلا خبر الشيخ الطوس، خبر الشيخ الطوس نيجي بالمحذوف، لكن بقية الأخبار يأتي فيها المحذوف. يا محذوف أن الموجد عين الحكم، الموجد تصدق والحكم صدق، لكن هذا أقصى ما يلزم منه أن بقية الأخبار لا تكون مشمولة لآية النبأ، لكن للفظها لفظ آية النبأ ليس بالقصور عن الشمول لبقية الأخبار غير خبر الشيخ، لكن نحن نعلم بأن المناط الموجب لقبول خبر الشيخ موجود بنفسه في بقية الأخبار، يكفينا اتحاد المناط ووجود المناط في لزوم قبولي وفي حجية خبري الشيخ المفيد، هالمقدار يكفينا، سنفرض على أن الآية لا تشمل، لكن لفظها لا يشمل، قصور لفظي أكل للإشكال الذي اتفق القصور. ولذلك يقول قدس سره: وثالثا بأن عدم قابليتي، بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع، أقرأ لك والله فصل السطرين وبعدين أطبق الفيها، لأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت هذا العام حكم هذا خاص لفرد آخر لا يوجب التوقف بالحكم إذا علم المناط الملحوظ في حكم الحكم العام أو في حكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر من أول. وثالثا بأن عدم قابلية اللفظ العام اللفظ العام ياهو صدق العادة لأن يدخل فيه ياهو الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد هذا يا موضوع لا يتحقق ولا يوجد خبر المفيد ومن قبل المفيد غير خبر الشيخ الطوسي لأن يدخل فيه الموضوع وهو مثل خبر المفيد ومن قبل الذي لا يتحقق هذا الموضوع خبر المفيد عم يتحقق ولا يوجد إلا بعد أن يثبت صدق علما للشيخ الطوسي إلا بعد ثبوتي حكم هذا العام حكم هذا العام شنو هو وجوب التصديق بعد صدق العادل هذا عام حكمه شنو وجوب التصديق الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر وهو الشخص عدم القابلية لا توجب التوقف إيمان في الحكم يعني في وجوب تصديق المفيد في حجية خبر المفيد بالي إذا علم إذا عرفنا أن المناط والنقطة لحجية خبر الشيخ موجودة بنفسها شنو هي النقطة والمناط كون خبر عادي إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام المناط شنو هو في صدق العادل خبر العادل بعد إذا علمنا هذا المناط أن هذا المناط هو هذا المناط وهذا المناط موجود في خبر مفيد إذا علم المناط الملحوظ في حكم العام وعلم شنو أن المتكلم لم يلاحظ يعني فهمت أن المتكلم علينا عطف على المناط وعلم أن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر المهم عند المتكلم ياهو خبر العادل خصوصي بعدنا ليه خبر العادل هل صدفتان خبر المفيد ما يمكن أن يشمل اللفظ لكن المنافي موجود يكفي هالمسألة فيثبت الحكم لذلك الموضوع هذا الصفر صفر ونص زائد الطبيعي فيثبت الحكم لذلك الموضوع الموجود بعد تحقق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع غير الثابت إلا بعد الحكم العام فيثبت الحكم لذلك موضوع ذلك الموضوع ياهو خبر مفيد حكم ياهو وجوب التصديق الحجية يثبت وجوب التصديق وتثبت الحجية لذلك الموضوع لذلك الموضوع هو خبر مفيد الموجود بعد تحقق الحكم هذا الموجود هذا الموضوع وهو خبر المفيد شو يكون موجود بعد تحقق الحكم بعد ما يتحقق صدق بعد ما يثبت صدق العادل طبيعي بعد ما يثبت صدق العادل العلم للشيخ الطوس فيثبت هذا الحكم وهو وجوب التصديق لخبر المفيد الذي يوجد بعد ما بعد صدق الشيخ وإن لم يكن كلام المتكلم نفس اللفظ وإن لم يمكن وإن لم يكن قابلا لإرادة اللفظ ما يمكن أن يريد ويشمل ذلك الموضوع الذي ما ثبت إلا بعد ما بيه بسيط أمر سهل إلا غير الثابت إلا بعد الحكم العام بعد الحكم العام ياهو يعني بعد صدق العادل الذي ثبت علما للشيخ الطوسي فإخبار وهذا موجود عنه فإخبار زيد فإخبار عمر بعدالة زيد مثال الذي كنا نمثل فيه مثل من مثال الذي كنا نمثل مثلا هيتشي إذا إجاني فرد واحد قال لي شيخنا أخبرني عمرو بأن زيدان عادل احنا شمول الآية علما. نفس هذا الشخص الأولي الذي قال شيخنا شيخنا أخبرني شمول الآية هذا ما بيشمل، لأن هذا القبر هو موجود بالوجدان، وجوده لا يتوقف على ثبوت صدق لغيره. لكن إيه هو بمن هذا قال؟ قال شيخنا شيخنا أخبرك، بلي تفضل، أخبرك بماذا؟ بإخبار عمر الذي هو عاد العام لي بأن زيدا أخبرني عمر بأن عاد زيد هذا. شمول الآية للخبر الثاني، الخبر الثاني ياهو أخبار عمر يلزم منه الإشكال. ليش؟ لأن إخبار عمر بما يوجد بصدق علم الفدق صدق هذا المخبر الأول بصدق المخبر الأول وبعد أن وجد يا هو وجد أخبار عام الذي هو عاد العام، ما هو أثره، ما هو حكمه؟ أخبار عام شنو شنو تسوينه؟ أخبار عام شنو تسوينه؟ أخلي عن رأسي؟ لا، أثره ماذا؟ الفدق. فيلزم أن الحكم صدق والموجد صدق، فيلزم إشكال ماذا؟ وجود الموضوع قبل بعد ماذا؟ وجود حكمه. صدق هو أول يكون موجود الموجد، يعني بما أنه موجود يكون أول موجود صدق، وبعد ذلك يوجد ماذا؟ هذا الخبر الثاني خبر فخبر عام راح يصير وجوده متأخر وصدق متقدم. والمفروض أن نصدق بنفسه الحكم علما لإخبار عمره، فيلزم من ذلك أن صدق يصير متأخر عن من؟ عن بما أنه حكم متأخر عن إخبار عمره، مع أن الموضوع لابد أن يكون قبل حكمه. فإخبار عمره لعدالة زيد فيما لو قال المخبرون، هذا الذي قال شيخنا شيخنا، ايش قال المخبر هذا شيخنا شيخنا؟ اخبرني عمرو بان زيدا عادل، هذا اخبار عمرو، هذا الخبر الثاني حسنين. وان لم يكن داخلا في صدق العادل في موضوع ذلك الحكم العام، ليش ما يكون داخل؟ والا لزم تأخير الموضوع، وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم. يلزم ماذا؟ أن الموضوع موجود ماذا؟ بعد الحكم. ليش قلت موجود بعد الحكم؟ لأن قلنا صدق توجد علما، توجد خبر الثاني، وبعد أن يوجد الخبر الثاني، خبر الثاني صحيح المتقدم يا متأخر عن صدق، يصير متأخر بعد أن يوجد مصدق، يوجد مصدق فيصير متأخر عن صدق. بعد ما وجد هذا الخبر راح يصير حكمه، شنو حكمه؟ حكمه حكمه يا هو حكمه راح يصير حكمه وجوب تصديق. فيلزم من ذلك أن ووجوب تصديق الناس حكم، فيلزم من ذلك أنه الحكم يصير متقدما، هو موجد هو حكم، فيصير هو متقدم والموضوع يصير متأخر، هكذا يصير. لكن يقول إلا أنه معلوم، يعني إلا أن من الواضح أن هذا الخروج هو فإن إلا أنه معلوم أن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله، لشمول هذا الخبر الثاني، لشمول خبر المقيم قصور في العبارة، لأنه يلزم هذا الإشكال الذي بينته، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر عدم الشمول، مو لأجل أن المتكلم لا يرى حجية هذا الخبر الثاني، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم عام له، له علما له لهذا الموضوع وهو خبر الثاني خبر المفيد مثلا. بل المانع من الشمول قصور، بل على قصور في العبارة ما أكو عجيب. بعد ما نعرف على أن التصديق حكم لازم لطبيعة خبر الحادث، لطبيعة بعد ما نعرف ايش قصور هم يصير، بل لا قصور في العبارة بعدما فهم للهامش، بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها، يعني من العبارة أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع. صدق العادة، صدق محمول حكم وذاك موضوع يصير، وصف لازم لطبيعة الموضوع، لطبيعة خبر العادل، ولا ينفك عن مصادق. صدق ما ينفك عن مصادق الموضوع، عن مصادق خبر العادل. مصادق شنو؟ مصادق خبر العادل، خبر الشيخ الطوسي، خبر المفيد وإلى آخر، فعن مصادق خبر المفيد. فهو مثل ما لو أخبر، يقول صدق العادل مثل ما، في أي ناحية مثل، في أي ناحية؟ في ناحية أن صدق من لوازم طبيعي الخبر، يقول هو نظير من، فيكون حكم ثابت ماذا؟ لجميع المصادر. يقول نظير من، نظير ما لو أخبر زيد، جاءنا زيد الثاني ودخل، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى، وكان واحد من عبيد المولى أن أجانب لو فرضت، دخل زيد قال سلام عليكم، قلنا عليكم السلام، قال هيك قال، أخبر زيد، أخبر شنو؟ بعض عبيد المولى الذي جالس، إيش قال له؟ لأنه قال، يعني لأن المولى لا تعمل بإخبار زيد، بأخبار زيد، هو زيد هو قاعد يخبر عن المولى، بأن المولى قال لا تعمل بأخبار زيد، هذه القضية لا تعمل بأخبار زيد، وإن لم تشمل نفس هذا الخبر من القصور اللفظي، لكن المناط الموجود لعدم قبول بقية الأخبار موجود هنا، فإنه لا يجوز له أن يعمل به، فإنه لا يجوز له أن له، يعني علما له، له علما له، هو هذا البعض الذي جالس هنا أن يعمل به، يعمل به بما؟ بنفس هذا الإخبار، ياهو لا تعمل بإخبار هذا الخبر، هذه القضية لا تعمل بإخبار زيد، هي نفسها ما يقدر يعمل بها، لا يجوز له أن يعمل به ولو اتكالا على دليل يقول ما يجوز، هاي عبارة الله الكسول أنا جاء، فإنه لا يجوز العمل به سواء ماكو دليل عام أو أكو دليل عام، هاد مرة أكو دليل عام، إيه استاذ عبيد، هاد مرة يجينا دليل عام، شنو الدليل العام؟ شو يقول؟ يقول كل عبد من عبيدي، كتب لنا المولى أول الصبر، صار الصبورة فرد ورقة إعلان التوقيع المولى، كل خبر أخبركم به واحد من عبيدي، يا واحد من إيش فصدقوه، التوقيع المولى. ومرة هاي في لوحة الإعلانات ما موجود هذا العام، مرة موجود مرة ما موجود، إذا ما موجود نرجع على صلب الموضوع، صلب الموضوع نحن شنو هي عجينة عندنا، أنه زيد لما قال لهذا البعض إيش قال زيد؟ قال المولى قال لا تعملوا بأخباري، بأخباري زيد، إحنا قلنا بس هذا الخبر هم لا يجوز العمل به سواء فرض في لوحة الإعلانات أكو اعمل بكل خبر أخبركم به المولى أو ما أكو، إذا ما أكو فواضح ما يجوز العمل بهذا الخبر، وإذا كان موجود في لوحة الإعلانات أنه اعملوا بكل خبر فقد يتوهم متوهم أنه ماذا؟ هذا الخبر نفس هذا الخبر يجوز العمل به اعتمادا علما على العام الموجود في لوحة الإعلانات، طبعا لأنه في لوحة الإعلانات شنو موجود؟ اعمل بكل خبر يخبرك به كل أحد من العبيد، وهذا خبرا أخبرني به واحد من العبيد فيجب العمل حينئذ به. الشيخ الأنصاري يقول هذا الخبر لا يجوز العمل به ولو اعتمادا على ذلك العام، ليش؟ يعني أطرد ذلك العام موجود حتى. لكنه هذا الخبر يصير خارج التصديق منين؟ من ذلك الآن. ليش يصير خارج التصديق؟ يعني المفروض هو زيد نفسه قاعد يقول أن المولى قال كل خبر أخبركم به زيد لا تعملوا فيه. والمناط الذي موجود في بقية الأخبار موجود منين؟ في نفس هذا الخبر، فلا يجوز العمل به، فيكون هذا الخبر خارج من ذلك العام الموجود في لوحة الإعلانات. فالخلاصة هذا الخبر لا يجوز العمل به حتى ولو كان موجود في لوحة الإعلانات. عام يقول لأنه بيان للفرد الخفي، هاي حتى جبناه بيان للفرد الخفي، لأن قد واحد يتصور إذا أكو عندنا هيك عام فيجوز العمل بما بهذا الخبر اتكالا على ذلك العام، فنحن نقول لا يجوز لأن هذا أخر. يعني هذا الخبر ماذا همات مرتبط إيه؟ الذي لازمه ماذا؟ الذي لازمه على أنه كل خبر بعد ماذا نشكك فيه، لا هذا الخبر نصدقه ولا بقية الأخبار ماذا نصدقه، نبقى نشكك في جميع. نقول لأبوي بقية أخباراتك احنا راح ماذا نشكك بيها، ونقول هذا خبرك في الماس ماذا نشكك فيه. طب وشو تشكيك في تشكيك؟ لا هذا هو شيء لا، يعني المقصود هو نقول هذا ثابت للطبيعة، لا تصدق أخبار زيد، يعني معناه خبر زيد من لوازم طبيعتي كل خبره. هذا خبر همات ماذا نشكك فيه، بس يعني يقول الشيخ احنا فهمنا على ان هذا من لوازم الطبيعة، اذا فهمنا انه من لوازم الطبيعة صحيح، بس تقول له هذا منين فهمنا من لوازم الطبيعة بعد فرضي ان هذا الخبر ماذا هو مثل غير صحيح ولا تدلش بس لا يحموه، فهو مثل ما لو اخبر يقول موردنا في وجود المناء، فهو مثل الشيخ ريد يجيب هذا، فهو مثل تشبيه علمه تمثيل توضيح علمه انه قصور لفظي وان كان موجود صدق العادل، وان كان لا يشمل خبر المثير لقصور اللفظي الا ان المناء موجود، فهو مثل ما في تواجد المناء والقصور اللفظي، مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى بانه قال، يعني المولى لا تعمل باخبار زيد باخبار زيد، فانه لا يجوز له، يعني لذلك البعض الذي قاعد يسمع ان يعمل به، يعني بنفس هذا الخبر ولو اتكالا على دليل عام، ولو ساعد العمل اللي موجود في لوحة الاعلانات اعمل بكل خبر، لا تقول انا اعتمد ولو اتكال على دليل عام يدل على الجواز وهو ماذا اعمل بكل خبر، لا هذا يكون خارج بالتخصيص، ولو اتكال على دليل عام لا لا لا لا لا, لا يجوز لك العمل بهذا اتكالا على الدليل العام، وتقول ما يجوز لك ماذا العمل بهذا الخبر اتكالا على العام، وتقول ان هذا العام لا يشمل نفسه، يا عام يا عام لا تعمل باخبار زيدين، اقول شيء اذا العام هنا غير العام هنا، ولو اتكالا على دليل عام، هنا دليل عام شنو المقصود من عده موجود في لوحة الإعلانات، تفتش ثاني ولا أي ليس الاشتباه ترى إيه يدل على الجواز، ما يجوز لك أن تعمل بهذا الخبر اتكال على ما موجود في لوحة الإعلانات وتقول يعني وتبرر عملك فيما وتقول إن هذا العام يا عام لا تعمل بأخبار زيد، وذاك العام موجود في لوحة الإعلانات لا لا، إن هذا الخبر الذي تفضل به زيد، وكان الشيخ يقول إن هذا الخبر لا يشمل نفسه، كان خبر يعني زي ان هذا الخبر لا يشمل نفسه، لا لا ما لك حق تقول، ليش ما لك حق لان عدم شموله له ليس لقصور، عدم شمول الخبر لنفسه ليس الا لقصور اللفظ، خبر زيد ما يشمل نفسه ليس الا لقصور اللفظ، وعدم قابلية للشمول لا لتفاوت بينه وبين غيره من حيث المناط، ما في تفاوت، لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى، فهذا قوله لأن عدم شموله له تعليل المن يصير؟ تعليل المن يصير؟ قول ماذا؟ بل فإنه لا يجوز له أن يعمل به. قل فإنه لا يجوز له أن يعمل به. ليش ما يجوز أن يعمل بهذا الخبر؟ لأن عدم شموله له عدم شمول هذا الخبر لهذا الخبر لا يجوز له أن يعمل به. قل فإنه لا يجوز له أن يعمل به. ليش ما يجوز أن يعمل بهذا الخبر؟ لأن عدم شموله له عدم شمول هذا الخبر لهذا الخبر ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابلية للشمول لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار ذات نظر المولى. وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح ذلك فراجع سلوك تقدمها يعني هذا الجواب مضمونة تقدم عدنا ويها فيما سبق في الإيراد ماذا الثاني أقرأ لك العبارة إذا في الإيراد الثاني أطيق وأنا تقدم مخافر صيغ محفوظ السلام الذي كتابه مثل كتابي صفحة 67 في بعد نصف الصفحة بسطرين تقريبا في صفحة 67 بعد نصف الصفحة بسطرين يقول وأما ثالثا العفو باري باري في ماذا في نصف الصفحة ايش تقدم عد اما بري اما اولا انا اشتبه بيش بعد نصف الصفحة بك اما اولا فلان دخوله يستلزم خروجه لان خبر عادل لانه خبر عادل فيستحيل دخول ودعوى انه هذا هناك لا يعم نفسه يعني قضية لا تشم النساء مدفوعة لأنها وإن لم تعم نفسها لفظا تعم نفسها مناطا خلاص هذا اللي يتقدم فيه ماذا يا ريت الشيخ الأنصاري مسكين لا هكي كان يقول لا يعم نفسها لفظا لكنها تعمه مناط ايش قد كان فيه هو ترى سهل كل شيء جواب بس طول بيه من بين أجباب وصحابة بالكلام ومنها ومن إشكال جديد أن يقال بأن الآية الكريمة ليست ناظرة إلى خبر العادل في الأحكام وإنما هي ناظرة إلى خبر العادل في الموضوعات. يا أخي خبر العادل تارة يكون في الأحكام يعني شنو في الأحكام يعني يخبرنا عن حكم يقول قال الصادق سلام الله عليه الرواية عن الدول رواية أفعد معنعنة تقول قال الصادق عليه السلام العصير العنب إذا غلا حرام. هذا إخبار بحكم تكليفي بحكم يعني بيع الصبي باطل هذا هم بحكم من شك بين الواحد صلاته باطل هم حكم الإفطار في شهر رمضان موجب لك هم حكم وهكذا سطر السبعة تقدر على هالمنوال السطر هذه يسموه إخبار في حكم وأقعدنا إخبار في موضوع إخبار في موضوع يعني شنو فلان عادل يو فلان فاسد هذا ماي يومو مال ذاك خمر يومو خمر الليلة أول الشهر طالع يولا هذا ذكر لو أنثى هذا ثور لو مو ثور يعني شنو أحكام لا يا أخي هاي موضوعات نسميها علما للأحكام المهم يا أخي هو وين أنت بتحجي خبر الواحد وين المهم المهم وسائل الشيعة الريب وسائل الشيعة كلها إخبار عنه عن أحكام الآية الكريمة نقول مستثبت حجية خبر العادل في الأحكام بل أقصى ما يثبت حجية في الموضوعات لكن في الأحكام ما يثبت فإذا ما ثبت في الأحكام بل ما راح نستفيد شيء يعني نستفيد فقط حجية في الموضوعات لكن هذا مو مهم أنت المهم الريبة في الأحكام في وسائل الشيعة الشيعة كلها أخبار عن أحكام قال ليش جاب الآية ما تشمل الخبر في الأحكام؟ إذ لا إشكال بين الفقهاء، لا إشكال، كل فقيه يسأل، لأن خبر العادل في الأحكام يجب الفحص عن معارضه. يعني لما يجينا زرار يخبرنا عن حكم رأسا ما تقدر تأخذ بهذا الحكم، يقول ماذا تفحص معارض؟ أكو خاف محمد ابن مسلم الطائفي الثقفي، خاف راوي فرد رواية معارضة، يتفكش جر ماذا الكتاب اللي بيحدث فيه الأحاديث، جر شوف ها لا ماكو ذات الوقت تعمل برواية ماذا زرار. هذا لا إشكال بين الفقهاء، طبعا المعارض لازم، فلو كان خبر الثقة حجة في الأحكام ما كان داعي المن إلى هذا الفحص، مع أن الفحص بينهم متفق عليه بلا إشكال، ما كنت فقيه يقول لا مواجه. فإذا بلا إشكال هذا معناه أن خبر العادل في الأحكام ليس بحجة. نعم في الموضوعات الفحص ليس بلازم، إذا واحد إجاني وقال لي هذا نظيف أو قال لي نجس أو قال لي كور أو قال لي كذا هلال هلال أو الشهر، مو لازم أروح أن أفحص عن المعارض، البحث عن المعارض في الموضوعات ليس بلازم، فالآية حينئذ تكون مختصة بما بالخبر في الموضوعات، البحث عنها ليس بلازم. بس يبقى لك الإشكال حضرة جناب، إشكال صغير، تقول شيخنا الخبر في الموضوعات همات ما أدري شلون مشكلة الآية تشمله، خير هذا بعد شبيه، والفحص بعد فيه ليس بلازم، تقول بني الخبر في الموضوعات واحد ميت يحتاج اثنين بينا بني، لو ردنا نأخذ بالآية لازم إطلاق الآية، لازم إطلاق الآية كفاية الواحد، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، يعني حتى لو كان واحد هذا مش حتى الواحد ما قال إلا يكون نظام إلى ثاني، مع أنه في الموضوعات يلتزمون كثير من الأغايون يلتزمون بيما بإثنين بينا يعني يحتاج. إذن على هذا الأساس آية النبع لا يمكن الالتزام بهوية الموضوعات أيضا، ليش لزوم الواحد الثاني انضمام علما إلى الأول، كل ثاني الإشكال مو مهم، فأصبح هناك نسل إطلاق إطلاق الآية في الموضوعات بسيطة، إن جاءكم عادل بنبأ فخبره حج لا تتبينوا خبره حج، لكن حج في الجملة في الموضوع في الجملة، يعني شو في الجملة؟ يعني بعد انضمام ثاني إليه نفس بالأطلاق، الأطلاق كان يقول فانضم إليه ثاني هنا، هل أطلاق مثل نقول بشرط انضمام الثاني هذا حج راح يصير، لكن حج في الجملة يعني بعد انضمام الثاني إليه. فإذن هذا الإشكال هذا مو هذا اللي تفكر فيه، سنرجع المن إلى طول الموضوع في الأحكام الآية لا تدل على الحجية، إذا الفحص فيها لازم بلا إشكال. نشوف الجواب شلون مورد نزول في الموضوع بل الدوحان بل سنفتح عليه الآخر نجد فيها الفحص الموضوعات إذا ترتب ماذا ترتب عليه أحد مثل ما تجري دائما هو لا الفحص لا ليس بلا دائما هو في الموضوعات ترتب عليه حكم، ليس موضوع بلا حكم فما يصير، لما نقول فلان هذا كون يترتب عليه حكم شنو هو حكم؟ إنه هو لا يتنجس بعد دائما حكم، إذا ما ترتب عليه حكم أظن ما يصير هذا الموضوع، المعارض ها فحص عن المعارض في الموضوعات ليس بلازم بلى هم لازم في الموضوع، ومنها أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية عمل بالمفهوم غير ممكن في الأحكام ليش؟ لوجوب التفحص من المعارض، يقول عن واحد عن المعارض الذي يعارض المعارض لخبر العادل، عن المعارض لخبر العادل لخبر العادل وين في الأحكام الشرعية؟ هذه الأحكام الشرعية متعلق بما خبر العادل، خبر العادل بالأحكام الشرعية نبحث عن معارضة، إذا معنى مو حجة بالإجماع، فيجب إذا أن ننزل آية مخصصة بما تنزيل على الإخبار فيما في الموضوعات الخارجة، فإن هل هي التي لا يجب الفحص فيها عن المعارض. انت تقول حضرة الناقد اجتهاد ها خير، تقول مهنات الواحد ميكي، نقول ويجعل المراد ابني من القبول فيها يعني في الموضوعات، قبول الحادث في الموضوعات، المراد من القبول ياهو هو القبول في الجملة ايش المقصود إيه؟ يعني ماذا؟ يعني مقبول خبره، لكن مو معنى مقبول على انه حتى ولو لم ينظر اليه واحد، لا يعني بشرط ينظر عن الواحد هذا في الجملة، يعني بشرط ينظر عن الواحد. الثاني فلا ينافي اعتبار انضمام عدل اخر اليه للعدل الاول، فاذا ما لك حق تشكيل مولانا، فلا يقال ان قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا، يعني وان لم ينظر اليه واحد، ها قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية سواء انضم اليه واحد او لم ينظر اليه اخر قبول مطلقا يستلزم، هذا اولا لا يقول به الفقهاء قبل اللي يتبينه، ويلزم منه محذوران، يلزم يستلزم قبوله في الاحكام، قبول الواحد في الاحكام بالاجماع المركب والاولوية. بعد واحد ما لحق ان يجي يستشفي يقول الآية إذا أردنا نحمل على الموضوعات لازمه أن الواحد يكفي فيما في الموضوعات وإن لم ينظر إليه آخر، وكفاية الواحد في الموضوعات ماذا يلزم منه؟ كفاية الواحد في الأحكام بالإجماع المركب. شنو الإجماع المركب؟ يعني كل من قال بكفاية الواحد في الموضوعات قال بكفايته فيما في الأحكام. صدق ماكو فرق فقيه يقول في الموضوعات واحد يكفي بالأحكام، ماكو، أقول لك ماكو. فالإجماع المركب، بالإجماع المركب نثبت على أنه نقول لو ثبت حجية الواحد في الموضوعات ثبت فينا في الأحكام. وبالأولوية، شنو الأولوية؟ نقول إذا ثبت قبول الواحد في الموضوعات لزم بالأولى قبوله فيما في الأحكام. وجه الأولوية ما هو وجه الأولوية؟ لأنه الموضوعات غالبا باب العلم فيها منفتح، يمكن تحصيل العلم، فعندك عيون عندك كذا تروح تشوف الليل الهلال تجيب دوربين ما أدري شنو كذا تصعد مرتفع ويا جماعة زرقاء اليمامة ونظائر ذلك، ترى الجماعة اللي يشوفوا يمكن تحصيل العلم مو فرق شيء ماذا بعيد، بخلاف الأحكام إمام صادق وين الروايات همات ما شاء الله ضد عارضة تحصيل العلم ما ممكن. فالخلاصة هذه الموضوعات تحصيل العلم فيها والعلمي فيها ممكن، لأن البينة حجة في الموضوعات، الجهاد حجة، سوق المسلمين حجة، كذا علمي فيها موجود، فباب العلم أو العلمي فيها موجود ومنفتح فيما في الموضوعات، سوق المسلمين يد المسلم كذا بين. أما في الأحكام إذا نريد نقول خبر الواحد ليس بحجة فيلزم انسداد هم باب العلم فواضح والعلمي، لأن العلمي مهم، العلمي خاطر مش المهم، خلنا القاصد معتبر علمي هم ما اسمه، لأن المهم هو خبر العادي، فإذا خبر عادي هم كنا مو حجة يلزم انسداد خبر ما يلزم انسداد باب العلم والعلمي مع الصلاح. إذا قلنا بحجة خبر واحد هي الموضوع فبالأولى نقول بالأحكام. وفيه أن وجوب التفحص هذا ما بيشي نقرأ الجواب أن يقال، لأنه أنت حضرت كلش مفيد هذا ما بيش، قلت الفحص في الأحكام شنو واجب، وهذا معنى ماذا؟ أن خبر العادل في الأحكام ماذا؟ ليس بحجة، إذ لو كان حجة لما وجب الفحص. الجواب أنا أفحص عنه، أفحص أنه صادق أو كاذب، أدمرموا الفحص أفحص صادق أو كاذب، الفحص عن صدق والكذب مناف لحجيته خبر، هو إذا حج ليش تفحص ماذا عن صدقه وكذب، ومرة أفحص عن المعارض، يعني أقول له أنت عادل على الرأس خبرك حج على الرأس، لكن أخاف صارت حجة ثانية أكو معارضة فيصير المورد من تعارض الحجتين، هذا يا أخي إحنا نفحص عنه عن المعارض، والفحص عن المعارض لا يتنافى مع حجية هذا الخبر خبر العارض، فلعله يؤكد الحجية، ليش؟ لأنه نقول له أنت حجة معتبر، لكن شوف معارض أطيوله ومعارض هو وين يقوله، إذا هذا حجة حتى نقول ماذا معارض إليه وما إليه معارض، أما إذا هو مو حجة في نفسه ما يقال بعد ضعف عن من على المعارض. فالبحث عن المعارض يؤكد الحجة. ما لها حجة لا تقدر تشوف حجة أخرى منافية أكو يا ما أكو. هذا الفحص لا خلاف مع الحجية. بل اللي يتنافوا ويا الحجية تبدياه الفحص في خبر الفاسق. لما يجينا الفاسق يخبرنا بخبر نقول له تفضل اقعد. بس ما نقول له انت خبرك على الراس. ما نقول له خبرك حجة. نقول له والله ما ادري انت ما ادري انا منك ما اكيد. فرجه ما اقدر اقول ان اخذ بخبرك يولا. يكون اروح انا اشوف تصدق انت لو تجذب. فاروح ان افحص ماذا اما يوجد صدق وتجذب مو عن وجود معارضي. يا اخي الفرق اذا جلي. وثم اذا تريد توضح الفرق اكثر توضح الفرق اكثر قل هكذا في خبر العادل اقول انت حج واروح ان افحص عن المعارض. فان لم اجد المعارض بما اعمل؟ اعمل هو الخبر. وان وجدت المعارض بما اعمل؟ بالارجح منهما. يا هو الارجح اعمل يا هو الاعدل يا هو الاوثر يا هو الاشهر. اما بعد في خبر الفاس لما اجاني اقول اتفضل اقعد هنا اروح ان افحص. فرحت اسال كل واحد هو ايش اخبرني فرد خبر. رحت افحص عن مضمون الخبر. ما اعترف على فرد واحد يصدق او يكذب. اعمل لما ارجع له اعمل بخبره بعد يوم ما اعمل بخبره. لا ما اتوقف هنا وارجع علما الى الاصول العمليه. واذا فحصت ولقيت مؤيد يدل على صدقه راح اعمل. بس اعمل بينا بالتبين بالمؤيد واذا لقيت كذب حين اذن واضح بعد ما فالخلاصة اذا تبين الفرق الجلي بين الفحص في خبر فاسق الذي هو اناد الحجية فحص في خبر فاسق اناد الحجية وبين الفحص ماذا هنا في خبر عادل. فان قاعد اترسل الفحص في خبر العادل اما ينافي الحجي الفحص في خبر العادل اما يعارض الحجي. فمعنى هذا خبر حجي وانا افحص عن المعارض. فلو لم اعثر على المعارض امنت بذلك الخبر اخذت لانه حج في نفسي. وان عثرت على المعارض اعمل بالارجح يعني زينات الحجة فاعمل بارجح الحجتين. اما في خبر الفاسق لما اريد ان افحص عن من مو عن المعارض اما عن صدقه وكذبه. فان لم يتبين لي صدقه او كذبه لا اعمل حينئذ بخبره. واذا اطلعت على صدقه عملت لكن مو خبره انما عملت بمن بهذا الاخبار بالتبين. واذا عثرت على صدقه فلا اعمل. اذا الفرق بينهما جليل. التطبيق إلى غد إن شاء الله والحمد لله.